الحرية سرت على الباقي وإن كان لا يملك. الشارع له تشوف في اعتاق الرقيق. فإذا كان لك مثلا لك شرك في عبد ثم اعتقته يسري على الباقي ويصير كله حل، لكن بشرط أن يكون المعتق الذي اعتق هذا النصف يكون موسى حتى انه يضمن الباقي لشريكه، والا اذا كان معسر ما سرى لانه يضيع حق شريكه رايح يضيع. لكن اذا كان موسر يصح. اذن لو كانت مثلا هذه الامه نصفها حر او اقل او اكثر فانها لو عتقت فانها ليس لها حق فسخ النكاح. او كان بالعكس، كان زوجها العبد بعضه رقيق وبعضه حر، كذلك ليس لها حق الفسخ. لكن اذا كانت كلها رقيقة وزوجها كله رقيق اذا كان الامر هكذا، ولهذا قال بل يثبت لها الخيار ان عتقت كلها، ان عقدت كل تحت عبد كله هنا يعتق. ما الدليل على هذا؟ قال لما لحديث بريرة وكان زوجها عبدا أسود، رواه البخاري وغيره عن ابن عباس وعائشة رضي الله عنه. فبريرة هذه كانت تحت عبد يقال له مغيث، يقال له هذا العبد كانت بريرة تحت عبد يقال له مغيث، وكانت عند بيت من الأنصار، كاتبوا بريرة، يعني معنى كاتبوها يعني باعوا نفسها عليها بأقساط، بأنه مثلا قالوا يا بريرة مثلا أنت مثلا جيبي ألف دينار مقسطة كل شهر أو كل شهرين أو كل كذا تسلمين كذا، وإذا تمت الأقساط فأنت عتيقة. هذه يقال لها مكاتبة. فبريرة هذه جاءت إلى عائشة رضي الله عنها، جاءت إلى عائشة تستعينها على هذا الدين اللي عليها، تحب أن تعتق. فقالت لها عائشة رضي الله عنها إن رغب قومك أو أهلك أني أسلمهم جميع الكتابة، جميع دين الكتابة، ويكون ولاؤك لي، يعني أنا أصير أنا المعتقة وأنا مولادك فأنا أعطيك. ذهبت إليهم وقالت إن أم المؤمنين تريد أن تسلمكم جميع الأقساط، لكن على أساس أن يكون ولاؤها ولائي لها. فقالوا لا، ولائك لنا، سلمنا وتعتقين وسلم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يسمع هذا الكلام، فقال لعائشة اشتريها واشترطي لهم الولاء، فإن الولاء لمن أعتق، الولاء لمن أعتق. فذهبت بريرة وأخبرتهم باستعداد عائشة أن الولاء لهم، وأعطتهم وعتقت. وغضب النبي صلى الله عليه وسلم وخطب الناس وقال ما بال أناس يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. معنى ليست في كتاب الله يعني ليست في حكم الله، يعني الله ما أمر فيه. ما بال رجالا وما بال قوم يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل، شرط الله أوثق، والولاء لمن أعتق. فصار ولا بريرة لأم المؤمنين عائشة، عتقت بريرة. لما عتقت بريرة زوجها مغيث لا يزال رقيق، علمت أن لها حق الفسخ، ففسخت نكاحها من مغيث. وكان مغيث يحبها حب شديد، وكان يجري وراءها في شوارع المدينة يطلب أن تبقى له زوجة، وهي لا ترضى، اختارت نفسها واختارت أن تفسخ نكاحها منه. وجاء مغيث إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستعينه عليها، فقال فعرض عليها النبي صلى الله عليه وسلم، قال أن تبقين عند مغيث، فقال أتأمر أم آمر أنت أم شافع، يعني أنت بس متوسط وسطة خير أو أنك تأمرني بهذا، قال لا أنا شافع، فقالت ليس لي به يعني حاجة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه ألا تعجبون من حب مغيث لبريرة وبغض بريرة لمغيث. فعتقت هذه، فكانت هذه سنة أن الرقيقة إذا عتقت تحت رقيق أنها يكون لها الخيار، إن أرادت بقت تحت عصمته وتحت نكاح، وإن أرادت فسخت نكاحها. ولهذا تقول عائشة رضي الله عنها تقول استفدنا من بريرة ثلاث سنن كلها استفدناها من بريرة. هذه واحدة، أن الرقيقة إذا عتقت تحت رقيق أن لها حق فسخ النكاح. المسألة الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل يوما من الأيام ووجد البرمة، البرمة هذا قدر من طين من فخار يطبخ، وعادة القدر من فخار ما يطبخ إلا إذا كان فيه اللحم، إذا كان فيه لحم يعني طعام برة وغير ذلك ما يطبخونه بهذا البرمة. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما دخل وقدموا له الطعام ما وجد عليه لحم، ما وجد لحما عليه، فقال أين ألم أرى البرمة أنها على النار؟ قالوا بلى، يعني كأنه يقول ليش أجل ما جبت لحم؟ قالوا يا رسول الله إن هذا لحم أهدي إلى بريرة، تصدق به على بريرة، هذا لحم تصدق به على بريرة، ويعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل الصدقة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام هو على بريرة الصدقة وهو من بريرة لنا هدي، من بريرة لنا فجاءوا. هذا دليل على أن الإنسان إذا تصدق عليه وهو أهل للصدقة أنه يجوز يبيعها، يجوز يهديها، يجوز يأكلها، يجوز يتصرف فيها، وأن الذي يشتريها منه أو يتهبها منه أو نحو ذلك أن ما عليه حرج في هذا، لأنه ملكها، لأن هذا المهدى إليه أو هذا المتصدق عليه ملك هذه، فهو أيضا إذا قدمها لغيره صار، فهذه أيضا من السنة. فعائشة رضي الله عنها قالت لها ذلك. المهم أن بريرة فسخت نكاحها من مغيث. ماذا تقول المرأة الأمة إذا فسخت نكاحها من عبد؟ ماذا تقول؟ تقول فسخت نكاحي أو اخترت نفسي، يعني يا تقول كأي لفظ تقوله يدل على أنها أرادت فسخ نكاحها من زوجها، فهذا معناه أنها اختارت نفسها وأصبحت غير زوجة الله. قال ولو متراخية، يعني ما هو لازم من حين تسمع مثل الشفعة، أنه من حين الإنسان يسمع أن شريكه باع يشفع، وإذا لم يشفع فاتت عليه الشفعة، لا، هذا على التراخي، ولو تأخر يوم يومين ثلاث أكثر فلها الخيار، لكن ما لم يوجد منها دليل الرضا. إن وجد منها قولا أو فعل دليل الرضا فهو لا، فليس قد اختارت زوجها، قد اختارت زوجها، مثل يعني مثل تقول اخترت زوجي أو ببقى مع زوجي أو نحو ذلك، هذا القول. أما الفعل مثلا تمكنه من نفسها، إذا مكنته من نفسها فهذا دليل على إيش؟ على رضاها به وبقائها عنده ولو كانت هي حرة وهو رقيق. قال أو تمكين من وطئ أو حتى قبلة ونحوها، لمس ونحو ذلك ما دام مكنته من هذا، ولو جاهلة، ولا يحتاج فسخها لحاكم، يعني ما هو ضروري انه ما يفسخ هذا النكاح الا الحاكم، لان الفسوخ كلها كل الفسوخ فسوخ النكاح لابد فيها من حكم حاكم، لأن فيها خلاف بين أهل العلم. فسوخ النكاح لابد فيها من حاكم، لأنه ما من فسخ سواء كان فسخ إعسار أو خلع أو فسخ من نكاح يعني بلا شهود أو بلا ولي أو نحو ذلك أو يعني أو عدم عشرة أو أي فسخ من الفسوخ، هذا لابد فيه من حاكم، لأنه يكون في خلاف في جوازه بين العلماء، ولا يرفع الخلاف خلاف العلماء لا يرفعه إلا حاكم شرعي، لأن حكم الحاكم يرفع الخلاف. فإذا حكم الحاكم بأن بفسخ هذا النكاح انتهى، ما بقي شيء يعني يعترض فيه، إلا إذا الأمة عتقت تحت عبد، فإنها تفسخ نكاحها ولا يحتاج ذلك إلى إيش؟ ما يحتاج إلى حكم حاكم. لما؟ قال لأنه مجمع عليه، مجمع عليه بين أهل العلم بأن الأمة إذا عتقت تحت عبد أن لها حق فسخ نكاحها. إذا ما دام أنه إجماع بين أهل العلم فإحنا ما في حاجة إلى حكم حاكم، لسنا بحاجة إلى حكم حاكم. ولهذا قال لا يحتاج فسخها لحاكم. فإن فسخت قبل الدخول فلا مهر، وبعدها هو لسيدها. إن فسخت نكاحها قبل الدخول فلا مهر، ليه ما لها مهر؟ ليش؟ ها؟ ها؟ أيوة؟ ها؟ لأن الفرقة جاءت من قبلها، لأن الفرقة جاءت من قبلها، هي اللي اختارت، ما هو هو اللي يعني اختار انه ايش؟ اختار انه يفارقها. ما دام ان الفرقة جاءت من قبلها وهي التي فسخت نكاحها، اذا كان قبل الدخول فلا مهر لها، وان كان بعده فقد استقر. اذا كان بعد الدخول فالمهر قد استقر، اذا كان الدخول يعني المراد فيها الوطي او المراد فيها الخلوة، الخلوة الشرعية، ولكن يكون لسيدها، لأن الأمة والعبد لا يملكان، وما ملكاه فهو لسيدهما ليس لهما. إلى الأسئلة. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. جزى الله شيخنا خير الجزاء وبارك في علمه ونفع به الإسلام والمسلمين. فضيلة الشيخ، سائل يسأل ويقول: والدي متوفى ووالدتي على قيد الحياة، فهل الطواف والعمرة والحج وقراءة القرآن لهما جائزة؟ أي نعم، يعني القرب هذه، إهداء القرب إلى الأموات أو إلى الأحياء جائزة، ما فيها شيء. هناك قرب متفق عليها بين أهل العلم، مثل الحج والعمرة والطواف والصدقة والاستغفار ونحو ذلك، هذه ما فيها خلاف بين أهل العلم، أن الإنسان إذا أهدى هذه القرب إلى الأحياء أو أهداها إلى الأموات أن ثوابها يصل. بقي هناك أشياء مثل تلاوة القرآن ومثل الصلاة، لا هذه فيها خلاف، والذي رجحه كثير من المحققين العلماء أن أيضا أن ثوابها يصل إلى الأحياء ويصل إلى الأموات. أما ما استدل به الشافعية من قوله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، هذا ما هو دليل. نعم، الإنسان ليس له إلا ما سعى، لكن إذا أعطي شيء أو وهب شيء دخل عليه، الإنسان ما له إلا سعي، لكن ما هو معناه أن هذا يمنع سعي غيره ألا يصل إليه، أبدا، هذا ما هو دليل. ولا هذا هو دليل من يرون أن القرب لا يصل ثوابها إلى الأموات أو إلى الأحياء. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، سائل يسأل ويقول: ذكر ابن الجوزي رحمه الله تعالى الأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن آثم، هل تأثيم ابن الجوزي لعدم الأخذ بالتجويد؟ ما هو ابن الجوزي هذا؟ ابن الجزري. ابن الجزري. ابن الجزري لعدم الأخذ بالتجويد مبني على دليل من الكتاب والسنة؟ نرجو من فضيلتكم التوضيح، حيث أن بعض الناس يشددون في مسألة التجويد ومخارج الحروف، وجزاكم الله خيرا. التجويد هذا يعني شبيه بالنحو، شبيه يعني يعني علم من علوم العربية، من علوم العربي. ومخارج الحروف هذه والمدود في القراءات وما إلى يعني من أحكام التجويد، هذه لغة العرب يتخاطبهم، كانوا يتخاطبون بهذه اللغة، يتخاطبون بالمد ويتخاطبون بالإخفاء ويتخاطبون بالغنة ويتخاطبون بالإظهار ويتخاطبون. الحروف لها مخارج، لها مخارج من الفم واللسان، من أقصى الحلق ومن الشفتين، ومن يعني كل طائفة من الحروف الهجاء 28 لها مخارج تخرج عليه، وهذه لغة العرب. يعني كون إن الإنسان إنه يعني لازم يكون تكون هذه المخارج، يعني هذا فيه تشديد، ولو حصل فهو طيب وجيد، ولكن إذا ما حصل ما في إن شاء الله إثم، ما في إثم. والإثم إنك تبدأ حرفا بحرف، هذا الذي ما تصح معه الصلاة، خصوصا إذا كانت الفاتحة، ما تصح الصلاة إبدال حرفا بحرف، أن يبدل حرفا بحرف، لأن إبدال حرفا بحرف يغير المعنى، فهذا لا يجوز. قالوا إلا الضالين والضالين، لأن الضاد التي اخت الصاد هذه مخرجها أن اللسان يكون بلثة ضالين، وأما الضاد اخت الطاء هذه لا غير مخرجها غير. قالوا هذه أولا إنه لغة بعض العرب، إنه ما يفرقون بين الضاء والضاد، ما يفرقون بينه، فلو القارئ أبدل ضادا بطاء أو بالعكس ولا الضالين، هذه من اخت الصاد. لكن لو أخرجها مخرج الضاء اخت الطاء، فهذه قالوا أهل العلم إن الصلاة صحيح، هو أبدل حرفا بحرف ما في شك، لكن الصلاة صحيحة. ليش؟ لأنهم قالوا إنها أولا هي لغة من لغات العرب، إن الضاد والضاء المخرج هن واحد، هذا أمر. والأمر الآخر إنه يندر أنه يكون فيه ناس يفرقون بين مخرج الضاد ومخرج الضاء، إذن فكونه آثم مثل ما قال الجزري رحمه الله، يعني هذا شيء مبالغ فيه. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. أسئلة ترد عن لبس المخيط قبل أن يقصر أو يحلق شعره ناسيا، فهل يجب عليه شيء في العمرة؟ ما يجب عليه شيء، إذا الإنسان لبس المخيط وكذا هذا لما ليس عليه شيء، ما عليه هذا الشيء، إذا كان ناسي ما لم يتعمد. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، والنبي يقول عفية لأمتي عن الخطأ والنسيان. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. سائل يسأل عن حكم زواج المسيار. مسيار، زواج المسيار هذا من حيث يعني من حيث عقده ما في شيء، ما في يعني ما في تذا، لكن له خلفيات هي التي يعني توجب أن الإنسان أنه يعني يتحذر منه، وإلا هو إذا رآه الإنسان ما رأى فيه، يرى أنه عقد تاما شروطه وتامة أركانه، ولا في يعني شيء، يعني أحكام النكاح موجودة فيه. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. وهو يعني إذا شرط عليها وشرطت عليه أشياء، مثل ما تقدمنا في الدرس الماضي، إذا شرطت عليه أشياء هذه الأشياء تخالف مقتضى العقد فهي لاغية، والعقد صحيح، هي لاغية لكن العقد صحيح، انت ما في شيء. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هل كل عقد نكاح مجمع على تحريمه فإنه باطل وبالتالي فالأولاد غير شرعيين؟ وهل هذا الضابط صحيح؟ نعم اي نعم، كل عقد كذا فهو باطل، كل عقد فهو باطل. لكن ما يقال الأولاد غير شرعيين إذا كان باطل وهم ما علموا أنه باطل، هذا يسمى وطي شبهة، هذا يسمى وطي شبهة. فالأولاد شرعيين وينسبون لأبيهم وينسبون إلى أمهم، ما يكون باطل، ما يكون الأولاد غير شرعيين إذا كان زنا صريح. هذا ربما ما هو زني صريح، ربما مثلا تزوج أخته من الرضاع وعقد عليها وعاشرها وجاءت منه بأولاد، هذا باطل، هذا عقد باطل، لأن هذا مجمع عليه، مجمع على تحريم. لكن الأولاد شرعيين لأن الوطي ما هو وطي، ما هو وطي زنا، وطي شبه، شبه، فالأولاد شرعيين. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. رجلان اتفقا على أن يزوج كل منهما ابنته لابن الآخر بدون إذن البنات ولا الأبناء، ما حكم ذلك؟ هذا هو الشغار الذي نهي عنه. إذا كان القصد من هذا هو أن يكون بضعا ببضع فهذا هو الشغار. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. سائل يسأل: هل أهل الكتاب هم اليهود والنصارى في الوقت الحاضر؟ إيه نعم، على الكتاب هم وقت الحاضر، هم على حالتهم وقت النبي عليه الصلاة والسلام، يعني الوثنية الموجودة بالنصرانية موجودة، ذكرها الله بالقرآن أن ثالث ثلاثة وأن المسيح ابن الله وأن كذا وكذا موجودة، والله سماهم أهل الكتاب، سماهم يعني إيش، فهم على لا يزالون أهل الكتاب، أهل الكتاب، وإن كان يعني وإن كان عندهم يعني المخالفات لكنهم أهل الكتاب. واليهود يعني عندهم يعني على عقيدتهم أثبت من النصارى، لأن اليهود متمسكين بعقيدتهم، عقيدة التوراة متمسكين فيها، إن كان فيها تحريف وتحريف ليس تحريف النصارى، النصارى هم اللي حرفوا. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. سائل يسأل: متى تأتي لفظة النكاح بمعنى العقد ومتى تأتي بمعنى الجماع، وذلك من الكتاب والسنة؟ القرآن كل لفظة النكاح كلها المراد بها العقد، فانكحوا ما طاب لكم من النساء إلى آخر، كل مراد بها العقد إلا في موضع واحد، فإن طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. هذه الآية هو المراد فيها الجماع، المراد فيها أنه إذا طلقها ثم تزوجها رجل آخر أنها لا تحل للمطلق الأول حتى يطأها الثاني. فالمراد بقوله تعالى فلا تحل له حتى تنكح زوجا آخر، ما هو المراد فيه حتى يعقد عليها زوجا آخر، لا، المراد فيه حتى يعقد عليها وحتى يطأها، وهذا فسرته السنة، السنة الصحيحة فسرتها. وكل ما في القرآن من لفظ النكاح فالمراد به العقد إلا هذه الآية. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. سائل يسأل ويقول: هناك أناس يطوفون بالكعبة ويقولون أن هناك طوافا يسمى طواف الملائكة ويبلغ 49 شوطا، فهل هذا الطواف موجود في السنة؟ ما هو موجود، ما في شيء. الملائكة هذا يعني عالم غيبي، الله يعلم حاله والله يعلم حضورهم والله يعلم كذا، ولا أحد يكتشفهم ولا أحد يعرفهم، ما في يعني، ولا في نصوص تثبت أنهم يطوفون بالوقت الفلاني أو يوجدون بالوقت الفلاني، يعني بالطواف ذكر أنهم يجتمعون ملائكة الليل وملائكة النهار، يجتمعون في صلاة الفجر وفي صلاة العصر، و ذكر مثل هذه، لكن الإنسان يراهم أو يعلم عنهم هذا شيء غيبي، أمور غيبية. مسألة الملائكة ومسألة يعني العالم الروحاني الجن وهالأشياء هذه أمور غيبية، ما تعلم هذه الأشياء إلا عن طريق السمع، معنى طريق النقل هو اللي يعلمها. أما العقل ما يدرك هذه الأشياء، ما يدركها ولا يعرفها ولا يعرفها ولا يعلم عنها شيء. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، إذا تنازلت الزوجة وأهلها وأسقطت المهر عن زوجها فهل هذا صحيح؟ صحيح، إذا أرادت أن تفسخ نكاحها منه مقابل ما أعطاها من المهر فهذا جائز. إسقاط المهر من العقد، إسقاط المهر من العقد بالعقد هبة، يعني بعد ما تم العقد على مهر معين قالت ترى يوهبته الزوجي، هذه هبة، هذه هبة وإسقاط دين، إسقاط دين جائز ما في شيء. إذا تم العقد وانتهوا كذا وثبت عند الزوج على أن العقد 10,000 20,000 ثم قالت لا أنا وهبته إياه، هذا دين لها عليه أسقطته عنه جائز كسائر الديون. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، ما حكم الشرع فيما لو أسلمت امرأة كتابية أو غير كتابية وأرادت أن تتزوج ووليها غير موافق لعدم موافقته أصلا على إسلامها، فهل تخالفه وتتزوج بلا ولاية؟ مثل هذه إذا منها أسلمت وولي أمرها غير مسلم ما له ولاية عليه، ما لولي أمرها ولاية عليه، يصير أمرها إلى عاصب مسلم لها، وإن لم يوجد صارت ولايتها إلى الحكم الشرعي ولا له طريق عليها، لا يمنعها ولا يجبرها. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، ما حكم المرأة التي جاءها الحيض، هل يجوز لها أن تدخل الحرم المكي أم لا أثابكم الله؟ ما يجوز المرأة الحائض، ما يجوز لها أن تدخل المسجد الحرام ولا أي مسجد من المساجد، ممنوعة من دخول المسجد. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة افعلي كل شيء غير أن لا تطوفي بالبيت. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، سائل يذكر حديث الصدقة التي تصدق بها على بريرة وقال هي صدقة على بريرة وهدية من بريرة لنا، فيقول في بلدنا يصرفون كوبونات الشراء المواد التموينية بسعر أقل من الذي يباع في السوق وفي بعض الأحيان عند الناس، هل يجوز لهم بيعها؟ بيع تلك الكوبونات، كوبونات أي كوبونات الشراء لمواد التموينية يشترونها بسعر أقل يبيعونها بسعر أقل، فهل يجوز لهم بيعها أيضا؟ ما يعني فيها نقود كوبونات يقول ولا فيها أطعمة؟ هو يشتري بها أطعمة، يشتري بها أطعمة فهل يجوز بيعها؟ هذا ما يجوز بيعه لأن هذا بيع دين، لأن الكوبونات هذه بذمة مثلا صاحب البقالة أو بذمة كذا، هو كأنه شرى ما في ذمته، وهذا الكوبونات هذه ما هي إلا أسناد، ما هي إلا أسناد، فلا يجوز شراءها، ما يجوز أنه يشتري. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، سائل يسأل ثلاث نسوة معتمرات كانت إحداهن في الدورة الشهرية قبل وصول الميقات وتعدوا الميقات دون إحرام جهلا، فهل عليهم العودة إلى الميقات؟ أي نعم يجب عليهم، إذا تجاوزوا الميقات وهم ناويين الإحرام يجب عليهم يعودوا إلى الميقات ويحرمون الميقات، هذا الواجب عليهم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، سائل يسأل ويقول أخطأت قبل القيام بالعمرة، أنهرشت في رأسي ثم مرة واحدة وتنبهت لذلك، فهل علي شيء؟ وش سوى برأسه؟ حك رأسه، ما في شيء، كون الإنسان يحك رأسه وكون كذا لأنه مأذون له، ما ترتب على المأذون غير مضمون، الإنسان ما هو ممنوع وهو محرم لا يحك رأسه، إذا إذا حك رأسه أو كدت المرأة شعرها أو كذا جائز.